بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع سورة الفاتحة، نقف مع آياتها البينات، وقفات إيمانية، متعلمين مسترشدين ومستنيرين ومستهدين بهداية القرآن وأنوار القرآن وآيات القرآن. كل آية من آيات سورة الفاتحة تعتبر موضوعا من موضوعات القرآن الكريم. فالقرآن الكريم موضوعاته هي موضوعات سورة الفاتحة، موضوعات القرآن هي موضوعات سورة الفاتحة. جمعت موضوعات القرآن في آيات سورة الفاتحة فهي عنوان، كل آية تعتبر عنوانا لموضوع من موضوعات القرآن الكبيرة، وهذا العنوان تحته عناوين وموضوعات كثيرة جدا. فأول آية من آيات سورة الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمنا عن معانيها. أي حركة وكل حركة قبل أن يدخل الإنسان بيته يسمي، وإذا دخل البيت سمى، وقبل أن يأكل يسمي، قبل أن يخلع الثياب يسمي، قبل أن ينام يسمي، قبل أن يدخل الخلاء يسمي، وقبل أن يخرج من البيت أو وهو يخرج من البيت يسمي، إذا دخل المسجد سمى، وإذا خرج من المسجد سمى، وإذا رقى إنسانا سمى، أيضا إذا أراد أن يذبح سمى، إذا أراد أن يركب الدابة يسمي، إذا أراد أن يسافر لابد أن يسمي، وهكذا. رأينا أن التسمية أمر هام جدا، حتى إن الله عز وجل قال لنا في القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. فالتسمية وتحتها يندرج ذكر الله عز وجل، هي عنوان تحته عناوين. فالتسمية أساسية جدا، والذي يحرم من تذكر التسمية يحرم من خير كثير. أنت إذا نسيت أن تسمي قبل أن تدخل البيت أدرك الشيطان المبيت، سبب لك خسائر وآلاما وأوجاعا الله أعلم بها إذا نسيت أن تسمي، إذا دخلت البيت ولم تسمي، وإذا أكلت ولم تسمي أيضا خسرت كثيرا، أكل الشيطان معك وسبب لك الكثير من المتاعب. إذا وضعت شيئا في حرز، في حرز ونسيت أن تسمي عليه فتحه الشيطان وسبب لك خسائر. فالتسمية هذه في منتهى الأهمية في حياة المسلم، وقد تحدثنا عنها بحمد الله عز وجل. إذا أخذت شيئا من مكانه سمي الله عز وجل، إذا تعثرت وأنت تركب الدابة أو حتى تمشي على قدميك قل بسم الله، حتى إذا توجعت بدلا من أن تتألم قل بسم الله، كما حلف مع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في غزوة أحد لما جاء سهم وكاد أن يقع في النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله طلحة بيده فوقع السهم في أصبعه فقال حس أي تألم توجع. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. تخيل الإنسان إذا لم يسمي يخسر كثيرا يخسر كثيرا جدا. بدل ما النبي علمه بدل ما يقول أي النبي يقول له إيه لو قلت بسم الله رفعتك الملائكة. فأنت بدل من أن تتألم أو تتوجع قل بسم الله. إذا تعثرت قل بسم الله. إذا قلت بسم الله تصغر الشيطان حتى يصير مثل الذبابة حتى يصير مثل الذبابة. إذا نسيت التسمية خسرت كثيرا وكثيرا جدا. المقصود أن التسمية عندما نقف معها وقفات يتبين لنا فضلها وأهميتها. الآية الثانية الحمد لله رب العالمين. وهذا موضوع كبير. موضوع الحمد ده موضوع إيماني موضوع إيماني وموضوع مهم جدا وموضوع ضخم جدا وهو لازم يلزمنا نحتاج إليه جدا. لذلك لابد من وقفات مع الحمد لله رب العالمين أو وقفات مع التحميد. مع التحميد الحمد عندما تقول الحمد لله رب العالمين الحمد ده معناه إقرار منك إن في نعم أن النعم من عند الله عز وجل وأنه يستحق عليها المدح والثناء. عندما تقول الحمد لله يعني يا رب أنت منعم هناك نعم أستشعرها ولك الحمد عليها لك المدح والثناء عليها. أنت المنعم بها وأستشعرها بقلبي وأثني بها عليك. أنت وراءها أنت المتفضل وأنت المنعم تستحق المدح والثناء. هذه معنى كلمة الحمد لله. دي كلمة مدح. كلمة الحمد ده وصف منك لله أنه يستحق المدح والثناء على نعم على نعم. النعم دي قد تكون فيما تكره فيما تكره أنت. بمعنى قبل ما نتكلم في التفاصيل لازم نتعلم يا جماعة إن حياتنا كلها تبقى حمد لله لأنه المستحق للمدح والثناء. كل حاجة بتحصل في الكون كل حاجة وكل لحظة وكل ثانية هي بمشيئة الله ووراءها نعمة من الله حتى فيما تكره. لأن اللي بيحصل معانا يوميا في حاجات بنحبها في حاجات بنكرهها. حتى الحاجات اللي انت بتكرهها وراها نعمة من الله. لما تعرف اللي وراها لازم تقول الحمد لله مع ان حاجة انت بتكرهها. بس لما تعرف ايه اللي ورا المكروه ده لا تملك الا ان تقول الحمد لله. فلازم تبقى حياتنا كلها حمد لله. في السراء نقول الحمد لله. في الضراء نقول الحمد لله. إذا أحببت شيئا قل الحمد لله. إذا كرهت شيئا قل الحمد لله. لأن وراءه نعمة من الله عز وجل. الموضوع ده بالتدريج حيتضح. بس حوقفك مع مواقف في الأول عشان تعرف أنا عايز أقول لك إيه. في غزوة أحد النبي جرح عليه الصلاة والسلام. النبي جرح في غزوة أحد كسرت رباعيته كسرت له سنة عليه الصلاة والسلام وكلمت شفته العليا وشفته كمان اتفتحت سنته اتكسرت وشفته اتفتحت ودخلت حلقتين من حلقات المغفر في وجنتيه حلقتين حديد دخلوا في العظمة اللي جنب العينين دول وضرب على جبهته عليه الصلاة والسلام ووقع في حفرة فكشح ظهره وظهره كمان اتكحت. شوف الخسائر. وقتل من المسلمين 70 وكمان من المسلمين 70 اتقتلوا ده غير الجراحات اللي حصلت في المسلمين. انتهت غزوة أحد، انتهت الغزوة والنبي جمع الصحابة ثم قال لهم صفوا خلفي صفوفا حتى أثني على ربي، فاصطفوا خلفه صفوفا، فقال النبي اللهم لك الحمد كله. أول كلمة النبي قال لك الحمد كله. ليه الحمد كله؟ لأنه وراء اللي حصل ده كله نعمة، ونعم في نعم. النبي أول كلمة قالها اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، اللهم لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مبعد لما قربت ولا مقرب لما بعدت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف، إلى آخر ذلك. هو دعاء طويل شوية، دعاء طويل، بس أول كلمة النبي قالها، أول عبارة النبي قالها اللهم لك الحمد، لك الحمد إيه؟ كله. طب ليه في الموطن ده نقول الحمد لله؟ في نعم، في فضل، في فضل، في نعمة. ده المسلمين يتعلموا درس. ده لو ربنا نصر المسلمين في يوم أحد كانت الأجيال اللي جت اللي جاية بعد كده قالوا طب ما يجوز إن احنا نعصي الرسول ونخالف أوامر الرسول وربنا ينصرنا. فالناس يتعودوا ويتجرأوا على مخالفة أوامر الرسول وبرضه ربنا إيه هينصرنا. لا لا، ده درس إيماني مفيد جدا ونافع إيمانيا للقلوب، إن اللي يخالف الرسول ويعصي الرسول يتغلب يخسر. فنعمة ربنا على المسلمين أن يتعلموا، نعمة ربنا على المسلمين يتعلموا ويستفادوا. ثم الكفار ما وخلفوا أوامر الرسول، ما الكفار إنما المسلمين بيتعلموا. لما تخلفوا أوامر الرسول تتغلبوا، النبي يتجرح وانتوا تخسروا ويتقتل منكوا، هذه نعمة. لو ربنا نصر المسلمين ما يتعلموش الدرس ده، بل بالعكس يتعلموا انه ممكن نخالف اوامر الرسول، النبي يقرط علينا ما تتحركوش ما تنزلوش ما تعملوش ما تشاركوناش، ونخالف وبرضه ربنا ينصرنا. ده عكس الدين. لو احنا اتعلمنا كده ده عكس الدين، عكس الشرع، عكس القرآن والسنة. انما اللي ينفع نتغلب، دي نعمة علينا عشان نتعلم لما نخالف الرسول عن الغلب، لما نخالف الرسول عن نخسر، لما نخالف الرسول هيجرالنا كذا، هنعاني ونتعلم. القلوب تحيا بكده، الإيمان يحيا، ده درس. فلازم نقول الحمد لله. شفت ده بيعلمنا ازاي؟ تعال للقرآن. ربنا يعلمنا في القرآن ان كل حاجة بنكرهها لما نعرف اللي ورا منها لازم نقول الحمد لله رب العالمين. ازاي؟ ربنا حكالنا وقص علينا في سورة الكهف ثلاث قصص مهمة من ضمن القصة في سورة الكهف. اول حاجة قصة السفينة، وبعد كده قصة الغلام، وبعد كده قصة ايه الجدار. قصة السفينة وكانت بوحي من الله عز وجل. الخضر لما كان مع موسى عليه السلام وركبوا في السفينة خرقها، عمل فيها خرم، وكانت جديدة، لسه جديدة ولسه حديث. فقال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فبين له، قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. إيه الخرم ده؟ كان عشان مصلحة. وما فعلته عن أمري. في الآخر قال له إيه؟ وما فعلته عن إيه؟ عن أمري. ده مش أنا اللي عملت كده، ربنا أوحى لي السفينة دي تتخرم مصلحة. معنى سيدنا موسى أول ما شاف الخرم، أول ما شافه خرمها خرقها، قال له أخرقتها لتغرق ألا؟ بس إحنا مش عارفين اللي وراء الأحداث إيه. اللي وراء الأحداث إن الخرم ده كان لمصلحة المساكين، علشان الملك ما يعجبش بالسفينة وياخدها. شفت ربنا قدر ايه؟ بس ربنا المرة دي ربنا اوحى للخضر يعمل كده ويوضح لنا. بس في يعني حاجات تانية بتحصل زيها عشان احنا نقيس دي بدي. بمعنى سفينة ماشية في البحر غرقت السفينة، نزعل ولا ما نزعلش؟ طب نقول ايه بقى؟ في وراها حاجة، في مصلحة للناس اللي غرقوا دول او لأهاليهم او لأي حد، في مصلحة لحد احنا مش عارفينه مين، بس في مصلحة. لما تعرف التفسير تقول الحمد لله. عارف يعني احنا وسيدنا موسى لما نقول لما نعرف التفسير نقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا اوحى للخضر ان يخرم السفينة، مع ان في الاول قلنا خلقناها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. بس لما نعرف الحمد لله، الحمد لله ان ربنا قدر كده وابر بكده. لما نعرف اللي وراء الاحداث نقول الحمد لله، مع ان في الاول كانت مكروهة لينا ونعترض عليها يمكن ومش عارفين ايه العلة وايه الحكمة وايه السبب. بس لما نعرف نقول الحمد لله. عرفت؟ فلو انت اشتريت مركب ورحت نزلت بيها البحر، الماتور اتحرق، يا في حاجة ورا الموضوع ده، بس انت كاره الموضوع ده، انت متألم، انت مزعلان. بس لما تعرف لازم تقول الحمد لله انه اتحرق، الحمد لله انه اتحرق وفي التوقيت ده وفي اليوم ده، وربنا يعلم ان انت مستلف ثمنه، ما ربنا يعلم واتحرق برضو، ربنا قدر كل شيء بيحصل بقدر الله، فلازم تقول برضو الحمد لله. عارف لو قعدت تتسخط يا رب ما انت تعالى، يا رب ما انت عالم ان انا مستلف حقه، يا رب ما انت عالم ان انا مش لاقي حتى اوكل العيال، انا شغال باليومية، يا رب ما انت ما انتش عارف، مسكين يا عيني. لازم تتعلم عشان لما تحصل كل حاجة تقول الحمد لله. ده النبي لما اتجرح قال الحمد لله، ده الصحابة لما ماتوا النبي قال الحمد لله، اللهم لك الحمد كله. عرفت؟ ده لما السفينة اتخرمت عرفنا بعد كده ان كان في مصلحة، وبعدين في الاول ممكن نقول اتخرمت دول مساكين هيصلحوها منين، ده ما يملكوش غيرها، ده دول ضعفاء، دي كانت لسه جديدة لانك بالمعنى بتاعنا، انت ما تعرفش اللي وراها ايه. ربنا اللي يعلم، ربنا اللي بيشاء بيريد، ربنا اللي بيقدر الامور. انت اعرف لو راح هتقول الحمد لله. شوف الغلام، الغلام ده كان ولد بيلعب مع الصبيان، الخضر وموسى لما عدوا جابوا جنب الصبيان دول وجنب المجموعة الخضر، خد الغلام وراح جاي فصل رقبته عن جسمه قتله. في بعض الروايات ان هو فصل رقبته عن جسمه، تخيل، وبعض الروايات ان هو ضربه على راسه، المقصود ان هو ايه قتله. سيدنا موسى قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، ما قتلش حد، ده بيلعب مع الصبيان، بيلعب مع الأولاد. لقد جئت شيئا نكرا. فقال له ايه اما الغلام فكان ابواه ايه مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ربنا سبحانه ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب ايه رحمة. النبي يقول لنا والحديث في صحيح البخاري عن هذا الغلام، طبع يوم طبع كافرا، الولد ده الطبع كافر، وربنا أعلم من يستحق الإيمان ومن يستحق الكفر. أصل يا جماعة في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يقول الله عز وجل للرجل من أهل النار يوم القيامة، الحديث في صحيح البخاري أن الله يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة، أرأيت لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها؟ فيقول بلى أي ربي، يا رب لو لي الدنيا أخلص نفسي من النار ومش عايزها. فربنا يقوله في الحديث كده، قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي، وهو في صلب أدهر أبو آدم أبى إلا أن يشرك بالله. فربنا أعلم من اللي حين الله ويشرك واللي مصمم على الشرك، فيطبع ينزل للدنيا ايه مشرك كافر. ربنا ما بيظلمش حد، بس ربنا عالم مين اللي هيكفر ومين اللي هيسلم يؤمن. فالغلام ده طبع يوم طبع كافرا، لما اتخلق اتخلق كافر، ربنا ما جبروش، انما علم ان هو اختار الكفر وهو في صلب ابيه ادم، فالولد الطبع كافر بس لسه ما بلغش الرحمة بأبوه أمه إن الولد يموت. تخيل النعمة اللي ربنا ينعم بيها على أبوه أمه إن الولد ده يتقتل يموت، حد يموته، مش إن هو يعيش ولا يكبر. تعال بقى لنا هنا في الواقع، لو أنت مات أخوك الصغير تقول يا ربي أخويا مات، عربية دسته خبطته مرض مرضا ومات، ومنت تقول يا ده دي مصيبة، نحن نكره هذا نتألم من هذا إيه اللي بيحصل. لا، في نعمة وراء الأحداث دي، لما أنت تعرفها تقول الحمد لله أن ربنا قدر ده، بس إحنا ما نعرفهاش. ربنا ذكر لنا أمثلة زيها في القرآن، الغلام ده ربنا قدر علشان القرآن يجلنا والوحي، إن الخضر كان على علم من علم الله عز وجل، زي ما ربنا قال آتيناه من لدنا علما، ربنا علمه العلم ده عرف. فالخضر كان عارف الغلام ده طبع يوم طبع كافر. ليه يتقتل؟ يتقتل ده مصلحة لأبوه وأبوه، وإلا لو كبر لأرهقهما طغيانا، وكان هيطلع طاغية وكان هيطلع كافر، كان هيرهق أبوه وأمه، هيتعبهم، فمصلحتهم ومصلحة الولد برضو إن يموت وهو صغير، بس ما حدش يعرف كده، حدش يعرف إلا ربنا يعني يعلمه ونحن نجهله، حد فينا يعرف. أم لما نعرف الحمد لله، الحمد لله ده حصل، مش صح؟ فالحمد ده موضوع كبير جدا، لازم نحمد ربنا في السراء والضراء. كذلك برضو الجدار، الجدار كان تحتيه كنز بتاع اليتيمين، تحتيه كنز، وحتى اليتيمين ما كانواش عارفين، ولا حد عارف، هيعرفوا بعدين كل حاجة هتعرف. وأهل القرية كانوا لئام، سيدنا موسى والخضر لما عدوا في الأهل القرية يعني قالوا لهم احنا عابر سبيل ومحتاجين طعام، أبوا أن يضيفوهما، أبوا مرفضين تماما أن ابن السبيل ده له حق، رفض. فلما عدوا على الجدار وأراد أن ينقض فأقام الجدار خلاص كان حيهيل، فالخضر سنده ورجعوا مكان سيدنا موسى، قال له دول لئام لا يستحقون، لو شئت لاتخذت عليه إيه زي ما أنت عملت كده، أطلب الأجرة عشان ناكل بيها ونشرب، من حقنا. كان تعبان جدا سيدنا موسى والخضر يعني في الرحلة دي عرفت، فقال له احنا نستحق الاجره، للجدار ده لو وقع يسد لهم الطريق ويضيع عليهم المصالح وهينفقوا اموال كتيره جدا، احنا نستحق الاجره، لو شئت لاتخذت عليه اجرا، ناخد اجره ونشتري بها الطعام. فبين له، قال له الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهم وكان ابوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ده رحمة ربنا، وما فعلته عن أمري، ده موضوع الجدار وموضوع الغلام وموضوع السفينة، ما فعلته عن أمري، ذلك تأويله ما لم تستع عليه. ورا كل الأحداث، مع أن حيجوع سيدنا موسى والخضر ودول الناس لئام، وإيه يا ترى اللي ورا الأحداث دي احنا مش عارفين. فالجدار لو وقع ورا منه حاجة، ولو ربنا قيد له حد يصلبه كده شوية مدة كده وبرضه حيهيل تاني، ورا كل حاجة في تدبير، لما نعرفها لا نملك إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين. فالدرس، الدرس الإيماني، أي مصيبة هتحصل معاك، أي ألم، أي مكروه، ورا منه نعمة، تيقن من هذا، تأكد من هذا. تعال ما تشوف السنة، رجل من بني إسرائيل من الأغنياء قال لأتصدقن الليلة بصدقة، أنا هتصدق الليلة في سبيل الله. طلع بالليل والدنيا ضلمة، جي على باب بيت كده وحاجة وضع الصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، الصدقة وقعت في يد واحد حرامي، هو كان عايز يتصدق على ايه؟ مساكين وفقراء وأرامل ويتامى وناس يستحقوا الصدقة دي، فلما حطها قدام باب بيت أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فالرجل أول حاجة يقول إيه؟ الحمد لله على سارق لعله أن يتوب. الحمد لله مش ياه ما جيتش في مكانها، الحمد لله خلاص ربنا وفق خير لعله أن يتوب. افهمها أنت، قولها كده يمكن يتوب. لا أتصدقن الليلة بصدقة، أنا هعوضها، هي دي نعمة وخير بس أنا هعوضها عشان تروح لحد يستحقها. بالليل وضع الصدقة أمام باب، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، واحدة مشيها بطال وحالتها حالة وحش، وصلوا الخبر قال الحمد لله لعلها أن تستعف. لا تصدقن الليلة بصدقة، ما وصلتش، هتصدق لحد ما توصل لصاحبها، فراح جايب الليل تصدق بصدقة وضعها أمام باب. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، هو أصل فقير طلع غني، قال الحمد لله على غني لعله أن يتصدق. الحمد لله انت ما لا انت موفقتش، انت كانت نيتك تتصدق على فقراء على ايتام على ارامل على مساكين على كذا، وانت موفقتش، الصدقه بتاع اللي انت حطيتها ما وصلتش زي ما انت عايز، تعمل ايه انت؟ تعترض؟ تتسخط؟ تتبرم؟ تلوم على قضاء الله وقدره؟ لا، قول الحمد لله ورا منها خير. فلازم يا جماعه حياتنا كلها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. لأن اللي بيكرهه حاجة أنت بتركرها، بس لو لأنك لا تعرف ما وراءها، هو وراءها نعمة وربنا يحمد عليها ويثنى عليه ويمدح على ما قدره وعلى ما حدث. تقول الحمد لله انا مش عارف انا عشان ايه، على كل حال الحمد لله، انا ما اعرفش، انا متألم، مش ده اللي كان رغبتي، بس احسانا للظن بالله تقول وراها نعمة، فالحمد لله برضه، لان الله عز وجل لا يقدر الا الخير، لا يقدر إلا الخير للعباد حتى للكفار، اللي ربنا بيقدره هو الخير ليه. بس إحنا قد ننظر إلى بعض الأحداث ونقول عنها إنها شر، لا بالنسبة لنا إحنا شر، بالنسبة لفعل الله وصنعه كله خير. كل ما يحدث في الكون، شو أقول لك مرة تانية، كل ما يحدث في الكون خير ونعم من الله عز وجل يستحق عليها المدح والثناء. المدح والثناء ده هو معنى كلمة الحمد لله، الثناء لله والمدح لله عز وجل على أفعاله. وضحت كده يا جماعة المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ يرحمك الله. لو العربية، واحد اشترى عربية جديدة واتقلبت لا قدر الله، تعمل ايه انت؟ انت بتتألم، لازم تقول الحمد لله. ليه؟ في حاجة انت ما تعرفهاش، سواء ربنا سبحانه وتعالى مش كل حاجة هيقولها لنا كده بالتفاصيل، ده القرآن يقول لنا أمثلة عشان نقيس عليها كل اللي بيحصل، نقيس على القرآن على الآيات دي. سورة الكهف مهمة جدا، سورة الكهف، عشان كده هنقراها كتير، نقراها كل جمعة مرة، كل جمعة مرة، علشان من ضمن الدروس بتاعتها ان احنا نقول الحمد لله رب العالمين. كل الاحداث اللي بتحصل عليك الحمد لله رب العالمين، في الضراء تقول الحمد لله رب العالمين، في المكروه اللي بيحصل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. يعني دي مهمة جدا. وفي السراء طبعا، او لما يعني انا بدي لك بالضراء لان هي دي المحك، أما في السراء فكل الناس بتقول الحمد لله رب العالمين، وكان بعض الناس بيقولوها غلط بيشركوا بالله فيها. تعال عند النصارى، النصارى عندهم الآب له أعمال والاب له أعمال والروح القدس له أعمال، فلما يجي يحمده بيحمده الأب على أعماله والابن على أعماله والروح القدس على إيه؟ يبقى الحمد لله مش رب العالمين عندهم، يعني ده بيشركوا بالله في الحمد. تعالى للمشركين، تعالى في سورة الكهف برضو الرجل اللي صاحب الجنتين قال إيه؟ ده أنا اللي عملت، ما أظن أن تبيد هذه إيه؟ دي لا يمكن تتدمر، ده انا تعبت فيها، ده انا زرعتها، ده انا شجرتها، ده انا غرستها، ده انا اعتمدت بها، ما اظن ان تبيد هذه، لا يمكن. قارون قال انما اوتيته على علم ايه؟ انا اللي احمد، كانه بيقول يعني انا اللي اتشجر، انا اللي استحق، انا اللي امدح، انا اللي يثنى علي. لا، ده شرك. الفضل كله لله، وما بكم من نعمه فمن الله. فالحمد لله رب العالمين، ده عند المسلمين بس، عند الموحدين. عند النصارى بيحمدوا ربنا غلط، عند المشركين بيحمدوا ربنا غلط، حتى عند اليهود بيحمدوا ربنا غلط. الحمد ده موضوع مهم جدا جدا جدا. لما اولا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما يمنع احدكم اذا راى الاجابه، ما يمنع أحدكم إذا رأى الإجابة من نفسه شفي من مرض أو قدم من سفر أن يقول الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. في حديث كده، وفي حديث تاني النبي يقول إيه؟ إذا سأل أحدكم ربه مسألة فعرف الإجابة فليقل الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، وإذا أبطأ عليه الإجابة فليقل الحمد لله على كل حال. حاجتين، دايت ربنا طلبت من ربنا مسألة وعرفت الإجابة تقول الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، وإذا أبطأت عليك الإجابة ربنا لم يحقق لك مسألتك، انت تقول ايه بقى؟ برضو وراها نعمة تانية انت ما تعرفهاش. الحمد لله على كل حال، برضو ربنا انعم عليا واداني، بس اداني غير اللي انا طلبته، اداني غير اللي انا طلبته. ايه هو؟ انا مش عارف، انا طلبت حاجات انا عارفها ربنا ما اداها ليش، بس اداني غيرها انا ما اعرفهاش، فقول الحمد لله. يا الموضوع ده في معاني كتير يمكن انا مش قادر اوصلها، بس العنوان الحمد ده، الحمد ده مهم جدا جدا جدا، ان انت ليل ونهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بالمناسبة كان سيدنا عمر رضي الله عنه يخرج الى السوق، يخرج الى السوق لا يبيع ولا يشتري، وإنما إذا قابل أحدا من المسلمين قال له كيف حالك، فيقول الحمد لله رب العالمين، فيقول عمر ذلك الذي أردت. هو ده اللي أنا عايزه، يعني طالع عشان يقول الإنسان كيف حالك، علشان يقول الحمد لله رب العالمين، بس هو سيدنا عمر طالع عشان كده، عشان يخلي الناس يقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ولا يبيع ولا يشتري في السوق حتى يرجع، عشان بس يخلي الناس يقولوا الحمد لله رب العالمين. مهمة جدا دي، ده المدخل، المدخل بتاع الحمد لله رب العالمين. لما نيجي نشوف بقى الحمد ده ايه اهميته، امتى نقول الحمد لله رب العالمين، ده موضوع كبير جدا جدا جدا. معانا من أول ما نيجي ننام لحد ما نقوم من النوم لأحداث كتيرة جدا بتحصل معانا طول النهار وطول العمر، لحد إن شاء الله ما هنخش الجنة ونشوف أهل الجنة هيقولوا الحمد لله رب العالمين كم مرة، كم مرة أهل الجنة هيقولوا الحمد لله رب العالمين، ولما أهل النار هيخشوا النار وقيل الحمد لله رب العالمين. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ زمرا. وسيق الذين كفروا إلى إيه؟ إلى جهنم زمرا. ولما ربنا يحكم بينهم ويفصل بينهم ودول يخشوا الجنة ودول يخشوا النار، قيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملائكة هتقول الحمد لله رب العالمين، وقال الجنة حتى أهل النار يقولوا الحمد لله أن ربنا دخلنا النار. هي ما كانوش يستحقوا غير كده، لو حصل غير كده يبقى ضد الدين وضد الشرع وضد الحمد لله رب العالمين. فسقطت انت مرة، مرضت، مات حد من الأولاد، مات الأب، الموضوع ده مهم جدا يا جماعة بيخفف علينا. تخيل مثلا شاب أو بنت وقربت تتجوز وأبوها مات، تروح تقول ياه ده لو كان أبويا عايش، مش كده؟ البنت تقعد تتحسر، ده لو كان أبويا عايش ده أنا اتحرمت، ده كان شورني وكان جهزني وكان فرح عشاني وكان فرح بيا، وتقعد ترسم تصورات وتزعل البنت ونفسيتها تتعب وممكن تمرض نفسيا. ليه؟ مش عارفة اللي ورا الخير ان ابوك يموت دلوقتي، خير له وخير ليك، انت مش عارفة. لما تعرف اللي ورا الاحداث هتقولي الحمد لله، لو ده ما حصلش كان ضرر عليك او عليه، كان هتخسري انت او هو. اللي بيحصل هو ده الخير يا جماعة ومش غيره، اللي بيحصل هو ده الخير، عين الخير اللي بيحصل هو ده الخير، سواء كان محبوب لنا او مكروه لنا هو ده الخير بحذافيره. لو ما حصلش مش هو ده الخير. فانت ما تختارش ان الحاجة اللي حصلت تقول يا ريتها ما حصلت، لا، هي تقول الحمد لله انها حصلت حتى لو كنت مؤلمة بالنسبة لك، هو ربنا يستحق عليها المدح والثناء. اوعى تعترض، انت ما تعرفش حاجة، اوعى تتلوم، اوعى تتسخط على قضاء الله وقدره، لا انت ما تعرفش حاجة. طب تعالى واحدة مثلا اتجوزت وعندها مثلا 3-4 عيال وزوجها هو المعيل الوحيد للأسرة، ابوها مثلا فقير ولا ميت واخواتها كل واحد في وادي وجوزها بس اللي بيصرف، ومات وهي عندها اطفال صغيرين، والناس يستغربوا ياه ده دي ده ما حد ده هتتبهدل، ده هتتبهدل، هو ربنا مش عارف ان دي ما لهاش غير الزوج؟ اه ربنا عارف، وربنا اختار وقدر ان الزوج يموت في التوقيت ده وفي الظروف دي، خير له وخير لأولاده، بس أنا مش عارفين خير ليه، بس هو ده الخير وخير للزوجة، عرفت؟ وهكذا، عيل صغير عربية ضربته مات، ولا دخل مستشفى مات، ولا واحد دخل في صفقة وخسر، ولا واحد خسر أي حاجة عضوة، الخير اللي بيحصل بحذافيره هو ده الخير. لا تملك إلا أن تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يستحق الحمد والثناء على اللي بيحصل ده. وضحت الجزئية دي؟ في لسه الفرق بين الحمد والشكر هنتكلم فيه، والموضوعات اللي احنا بنحمد فيها ربنا سبحانه وتعالى وصيغ الحمد وهمية الحمد. والأمة دي هي أمة الحمادين، هي زي ما قلت لك في الجنة هنقول إن شاء الله كده هنقول الحمد لله رب العالمين في كذا موطن، كان 4-5 مرات وكتير، ده كل يوم في الجنة إن شاء الله لما ندخلها نقول الحمد لله رب العالمين، مش كده ولا إيه؟ تحياتهم فيها إيه؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هي في الآخر وهيقولوها كتير، هذا أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. فإحنا يعني الحمد لله دي يعني مهمة جدا في حياتنا. فأنت تعود يا أخي الحبيب أن تقول الحمد لله في كل حال، كسبت، خسرت، اتألمت، ارتحت، شفت حاجة تحبها، شفت حاجة تكرهها، انطق كل لحظة وكل وقت وكل حين، ما قدامكش غير اللي انت تقول الحمد لله رب العالمين. وده درس، لان الفتحة دي اساس الايمان، لازم نتربى على كده. اللي ما يتربش على كده يتألم طول عمره، يقعد يتسخط ويتبرم ويتعب نفسيا ويجيله اكتئاب واحباط، مش عارف الا الحمد لله رب العالمين، على ما نخش حرب ونخسرها والحمد لله رب العالمين. ما من الصحابة اول كلمة قالها اللهم لك الحمد كله، لان في خير، في خير من وراء الخسارة دي. الاعداء يغلبونا، في خير جاي، احنا مش عارفين ازاي بس في خير. عرفت؟ سفينة اتخرمت، عربية اتخبطت، اتقلبت، بيت ما رش حصلوا ايه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله في كل حال. من غير كده، من غير ما نفهم دي، نتعب احنا وغيرنا. يعني زي ما قلت لك البنت العروسة تقول يا ابويا مات، يا خسارة، لو كان ابويا عايش كان فرح بيا وكان يبقى فرح، انا اتحرمت، انا اتيتمت، انا مش حد في الدنيا غير ابويا. اما ربنا يعلم ان انت ما كنتش غير ابوك، ربنا قدر، ربنا اختار كده. بنقول ليه؟ لان هتلاقي في اخوات سامعين الدرس، لا قدر الله، لا يعني لو واحدة حصل معها كده تبقى فاهم، واحدة زوجها مات، واحدة زوجها طلقها، صح ده امر مكروه، بس في النهاية هتقول الحمد لله انا استاهل، او في حاجة جيالي من وراء الموضوع ده، ايه مش عارفها، الحمد لله ان ربنا قدر عليا كده. كل خسارة، كل ألم، كل ما تكره وراءه مشيئة الله وتدبير الله، ووراءه نعمة إذا عرفتها ستقول الحمد لله. فقولها من غير ما تعرفها، قول الحمد لله على كل حال، اتعود أن أنت تقول دايما الحمد لله رب العالمين. وضحت كده المقدمة، الحمد لله رب العالمين ده موضوع كبير جدا ليل ونهار، لأن هيقابلنا في السلم والحرب، في البيع والشراء، في كل التحركات في اليوم، في المعاملات، في كل حالة هيقابلنا في الدنيا وحتى في الآخرة، في الآخرة في الكرب العظيم لما ربنا يأذن لنا السلام في الشفاعة، والنبي يخر ساجدا ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. النبي يقول فأحمد ربي بمحامد، قبل النبي ما يقول يا رب يعني افصل بين العباد، قبل كل ده يقول فأحمد ربي بمحامد لا أحسنها الآن يفتح الله علي بها. لازم المحامد، لازم المحامد. إن شاء الله هنتكلم الحمد ده معانا في كل، في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة وفي كل حتة. الحمد ولا يوفق له إلا الموفق، الموفق اللي دايما أول كلمة تطلع منه الحمد لله رب العالمين. مش كده؟ حتى لما أنا مش عايز أخش في التفاصيل دلوقتي، إن لما واحد يموت عندك أول كلمة تقولها الحمد لله، الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي، إن لله وإنا إليه راجعون، أول كلمة تقولها الحمد لله. ولا إيه؟ ما أصله في خير جاي. علشان كده هتلاقي في الحديث إنه سام يقول إن الله إذا قبض ولد عبده يقول لملائكته قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة قلبه، قبضتم كذا، فيقولون نعم يا رب، فيسألهم هو أعلم وماذا قال عبدي، قال إيه لما قبضت روح ولده، فيقولون حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، أول كلمة الحمد لله. فربنا يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت إيه. عارف لو ما طلعتش منك الكلمة دي الأول، لو ما طلعتش خسرت. ليه؟ النبي يقول لنا إنما الصبر عند الصدمة إيه، بعد إيه أنت هتقول الحمد لله، أنت بعد إيه هتقولها، وإمتى أنت هتقولها. البيت اللي في الجنة بيت الحمد، لما تقولها أول حاجة أول ما تسمع الخبر الحمد لله، لأن في خير، في نعمة، بس أنت مش عارفها. صحيح أنت تكره هذا الأمر، مش بنقول لك افرح ولا اضحك ولا لا، إنما كله بس اعرف إن وراه، اعرف إن وراه فعل وإرادة ومشيئة لله يستحق عليها المدح والثناء. لما أنت تعرف الحقيقة هتقول الحمد لله رب العالمين، بس أنت ما تعرفها قولها من غير ما تعرف. من القرآن عرفنا أن وراء الأحداث نعم، حتى وإن كانت مؤلمة، قصة السفينة وراها نعمة، قصة الغلام كان وراها نعمة، قصة الجدار كان وراها نعمة. قس على هذا، قس على هذا كل ما يحدث في الدنيا، في وراء الأحداث المؤلمة المكروهة دي نعم لا تملك بعد أن تعرفها إلا أن تقول الحمد لله رب العالمين. فأنت قولها من غير ما تعرف، ده أساس يا جماعة، ده أساس في الدين، أساس في الإيمان، إن احنا نتربى على كده ونربي الأولاد يطلعوا فاهمين كل اللي هيحصل لهم في الدنيا، كل اللي هيحصل في الدنيا لحد ما يموتوا يقولوا عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لما نعيش على كده ونموت على كده ده خير كتير جدا إن شاء الله. الأسبوع المقبل نشوف مجالات الحمد، الفرق بين الحمد والشكر. الناس كتير جدا بيقولوا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد والشكر، ده كتير قوي في غير مساجد الإخوة، تعبير غلط إنه ما قالوش. ونعرف الفرق بين الحمد والشكر إن شاء الله، ومجالات الحمد يعني إيه المواطن والمواضع اللي مطلوب مننا إن إحنا نقول فيها الحمد لله رب العالمين. عشان كده قلت لك كل آية من آيات الفتحة ده موضوع للقرآن، موضوع من موضوعات الدين نتربى عليها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.